قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يعمل في هذه الآية غيري، وبه خصص الله في هذه الأمة أمر هذه الآية. هذا كلام الرافضي من يسمى نفسه المطهر الحلي، هذا يعني يستدل بهذا، يقول بهذا على أن علي أصلا للصحابة وأنه هو الخليفة بعد الرسول، يعني بلا فصل. يقول أن الله تبارك وتعالى أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقول هذه الآية لم يفعل بها غيري، وأنا يعني خففت عن هذه الأمة إيجاد هذا، لأن الله أنزل بعد ذلك: أشفقتم أن تقدموا إلينا نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا كلام هذا. نعم. والجواب أن يقال، الجواب على هذا الكلام، كلام الخبيث هذا، أن يقال نعم، هذا جواب شيخ الإسلام. نعم. الأمر بالصدقة لم يكن واجبا على المسلمين حتى يكونوا عصاة لكهنة. أول شيء الأمر بالصدقة ما كان واجب على المسلمين حتى يكونوا عصاة مثلا، لأن العاصي هو الذي يترك الأمر الواجب، أما الأمر المستحب من تركه لا يكون عاصيا لذلك. وإنما أمر به من أراد النجوى. أمر به من أراد النجوى، يعني من أراد أن يناجي الرسول أمر بالصدقة الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واتفق أنه لم يرد النجوى الذات إلا علي رضي الله عنه فتصدق لأجل المنادى. نعم. وهذا كأمره بالهدي، هذا كأمره بالهدي. نعم. لمن تمتع بالعمرة إلى الهدي. نعم. وأمره بالهدي لمن أحسن. نعم. أمره لمن به أذى في رأسه أو في رأسه. نعم. لفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ تحت قبل وهوام رأسه تؤذيه. نعم. وكأمره لمن كان مريضا أو على سفر لعدة من أيام أخرى. هذا مخصوص، حالة هذه مخصوصة. فالهدي لمن جمع بين الحج والعمرة، والفدية لمن كان يرتكب محظور محظورات الإحرام. الوجوب في حق هؤلاء، كذلك الصدقة التي جاءت في الآية لمن أراد أن يناجي النبي ليس على كل المسلمين، ولذلك بعد وفاة الرسول ما يعني، كذلك لو كان مسلم لا يريد أن يناجي النبي ما فلديش بعض الصدقة. نعم. وكأمره لمن حلف في يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رمضان. نعم. وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن يغتسلوا من يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق. نعم. وكأمره إذا قرأوا القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ونظائر هذا متعددة. نعم. الأمر المعلق بشرط إذا لم يوجد ذلك الشرط إلا في حق واحد لم يؤمر به غيره. نعم. وهكذا آية النجوى، فأنه لم ينادي الرسول قبل نصفها إلا عليه، ولم يكن على من ترك النجوى حرج. نعم. فمثل هذا العمل ليس من خصائص الأئمة ولا من خصائص علي رضي الله عنه. نعم. هذا العمل ما هو من خصائص الأئمة، ما هو من خصائص من يكون إماما بعد الرسول، ولا هو من خصائص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. لكن هذا الذي اتفق أنه في هذا الوقت قبل نسخ الآية ما جاء يناجي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عليه، لذلك قدم صدقة، يعني كما أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يقال أن غير علي ترك النجوى بخلا بالصدقة. نعم. لأن هذا غير معلوم، غير معلوم. نعم. فإن المدة لم تطول، وفي تلك المدة القصيرة قد لا يحتاج الواحد إلى النجوى. نعم. وإن قدر أن هذا كان يخص بعض الناس لم يلزم أن يكون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من هؤلاء. نعم. كيف وأبو بكر رضي الله عنه قد أنفق ماله كله يوم رقب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. نعم. وعمر رضي الله عنه جاء بنفس ماله بلا حاجة إلى النجوى، فكيف يدخل أحدهما بدرهمين أو 3 يقدمها بين يدي نجوى؟ نعم. هذول الذين أنفقوا أموالهم كله في سبيل الله بدون يعني حاجة إلى ذلك، ما محتاجين يعني مناجاة الرسول. فكيف يجعل يعني علي بن أبي طالب أنه أفضل من هؤلاء من الصحابة كلهم؟ لأنه يعني تصدق بدرهمين حتى يناجي النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تبارك وتعالى. نعم. وقد روى زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. إن سبقته يوما. يقول وافق ذلك مالا عندي، كان عندي مال مدخر عندما أمر النبي بالصلاة. فقالت قال خلاص قال قلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر. يعني تصدق بشيء أكبر لما يتصدق هو فأسبقه. نعم. فجئت بنصف مالي. فجئت بنصف مالي. نصف ما عنده من النقود التي عنده وأتى بنصفها وقال تصدق بنفسه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت مثله. قلت له قال لي شو أبقيت لأهلك؟ جبت هذا المال كثير يعني. فقال أبقيت مثله وعندي نصفه. مثل هذا المال اللي جبته وخليته لأهلي، لأن كان هذا في رأسه الأسرة سيسافرون بعد ذلك مجاهدين في سبيل الله. نعم. قال وأتى أبو بكر بكل مال عنده. بعد شوية جاء أبو بكر فإذا بكل مال عنده ثم يدخره وأتى. نعم. فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلي؟ فقال ما أبقيت لأهلي. نعم. فقال أبقيت لهم الله ورسوله. قال أبقيت لهم الله ورسوله. ما عندي شيء. ما قال لم تبقي شيئا، وإنما قال عبارة عظيمة. قال أبقيت لهم الله ورسوله. يعني لم أبقي لهم شيئا. اعتمادا على ما يعني رزقهم الله تبارك وتعالى به. نعم. قال بالرسول يعني محبته وطاعته. نعم. صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال عمر بعد ذلك لا أسابقك إلى شيء أبدا يعني من الطاعة، فإنه دائما سبق. فإن أبا بكر لا يسبق أحد، لم يكن هناك من أحد يعني يسبقه في المسارعة إلى الطاعة، سواء كان جهاد أو إنفاق أو غير ذلك من أعوان البر، كان دائما هو سابق. قال له ما أسابقك إلى شيء بعد هذا. نعم. فصل. قال الرافضي نقف الأول إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على